إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. إمبراطورية بنين. في القرن الثالث عشر عندما وصل المستعمر الأوروبي إلى إفريقيا التي كانت في ذلك الوقت تحتوي على عدة مراكز حضارية ومدن كبيرة، وكانت مدينة بنين التي تقع الآن داخل دولة نيجيريا تشكل إمبراطورية كبيرة في وسط إفريقيا، وهي غير جمهورية بنين الحالية. وقد وصفها أحد مستعمريها بقوله: بدت المدينة عندما دخلناها عظيمة للغاية، والشارع الرئيسي أعرض بسبع أو ثماني مرات من شوارع أمستردام، والقصر الملكي يتكون من عدة مبان تحتل مساحة أكبر من هارلم ومحاط بالأسوار. والمدينة مكونة من 30 شارعا، كل منهم بعرض 120 قدما، والمنازل قريبة من بعضها البعض وفي تنظيم جيد، والمنازل نظيفة للغاية. ازدهرت إمبراطورية بنين ما بين منتصف القرن 15 ومنتصف القرن 17 الميلاديين، وكانت أكبر وأقوى دولة في منطقة الغابات التي أصبحت الآن نيجيريا. وسيطرت بنين على العديد من الولايات على ساحل خليج غينيا، بدءا من لاجوس في الغرب وحتى بون في الشرق. ويرجع سبب غناها لوقوعها على طرق التجارة بين الغابات والسهول الشمالية. وكانت بنين في البداية تقايض المنتجات القطنية بالنحاس والتمور والتين والعاج والملح. وبعد وصول البرتغاليين عام 1486 بدأت بنين في شراء الأسلحة والبضائع الأوروبية الأخرى، وكان ميناء جواتو مركزا لتصدير الرقيق من غرب إفريقيا لصالح التجار الأوروبيين والأمريكيين. ولكن كل هذا انتهى في عام 1897 عندما تم تدميره على يد القوات البريطانية تحت قيادة الأدميرال هاري راوسون، وقد تم نهب المدينة بالطبع قبل حرقها. وهناك مجموعة من المشغولات البرونزية الخاصة بمدينة بنين موجودة الآن في المتحف البريطاني في لندن، وعدد قليل من 700 قطعة التي تم سرقتها خلال هذه العملية تم إعادتها إلى نيجيريا مرة أخرى في عام 1972. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.